الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المحتال، وبعدها كسيرة الرسول منظومة مجازة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل، لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين في النيسان، وقبله حين أبيه حانا، وبعد عامين غدا فاطمة جاءت به مرضعه سليما، حليمة لأمه وعادة به لأهلها كما أراد. فبعد شهرين انشقاق بطنه، قيل بعد أربع من سنه، وبعد ست مع شهر جاي، وفاة أمه على الأبواء، وجده للأب عبد المطلب، بعد ثمان مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل، إذ ماته ثم إلى الشام رحل، به وذاك بعد عام اثني عشر، وكان من أمر بحيرة مشتاق، وسار نحو الشام أشراف الورى، في عام 25 أذكرى، لأمنا خديجة متاجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا، كان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها، وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم هذا التكريم، وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة، والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، والكل في حياته ذاق الحمى، وبعده فاطمة بنصف عام، وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما هندث، وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم، وبعد عام 40 أرسل في يوم الاثنين يقينا فانقل، في رمضان أو ربيع الأول، وسورة اقرأ أول المنزل، ثم الوضوء والصلاة علم جبريل وهي ركعتان محكمة، ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة، ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام، وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال صحب كل قد هجر، إلى بلاد الحبش في خامس عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملا، ثلاثة هم وثمانون رجل، ومعهم جماعة حتى كمر، وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد، وبعد تسع من سنين رسالة مات أبو طالب ذو كفالة، وبعده خديجة توفيت بعد أيام ثلاثات مضت، وبعد خمسين وربع أسلما ابن نصيبنا وعادوا فعلما، ثم على سودة أمضى عقده في رمضان، ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوال، وبعد خمسين وعام تالي أسري به والصلوات فرضت، خمسا بخمسين كما قد حفظت، والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد ثنتين وخمسين أتى سبعون في الموسم هذا ثبت، من طيبة فبايعوا ثم أجر مكة يوم اثنين من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا، إذ كمل الثلاث والخمسين في يوم الاثنين، ودام فيها عشر سنين كم لن نحكيها، أكمال في الأولى صلاة الحاضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنا، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى ببنات خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به، وغزوة الأبواء بعد في صفر، هذا وفي الثانية الغزو اشتاق إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلات في نصف رجب من بعد ذا العشير يا إخواني، وفرض صوم الشهر في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر، ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشر، وفي زكاة المال خلف فدر، وماتت ابنات النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجات عثمان وغرس الطهر، فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر، وقينقاع غزو في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد النحر، وغزوة الساويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم، زوج عثمان بها وخص، ثم تزوج النبي حفص وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن، وكان في الربيعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سالمة وبنت جحش، ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب فاسمع عددي، ثم بنو قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، كيف صلاة الخوف والقصر نمي، وآية الحجاب والتيمم، قبل ورجم اليهوديين، ومولد السبط رضا الحسين، وكان في الخامسة اسمع واثقي، الإفك في غزو بني المصطلق، ودومة الجندال قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل، وعقد ريحانات في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة، وبعده استسقاؤه وذقرت، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة الرضوان بعد وبنى فيها بريحانات هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعا، وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها، ومتعات النساء الرادية، وسم في شاة بها هدية، ثم اصطفى صفية صافية، ثم على أم حبيبات عقد، ومهرها عنه النجاشي نقد، ثم أتت ومن بقي مهاجرا، وعقد ميمونة كان الآخرة، وقبل إسلام أبي هريرة، وبعد عمرات القضى الشهيرة، والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلم، وأهديت مارية القبطية له، وفي الثامنة السارية بمتة سارت، وفي الصيام قد كان فتح البلد الحرام، وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف، وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجرانات واستقراره، وبنته زينب ماتت ثم أولد إبراهيم فيها حتما، ووهبت نوباتها لعائشة سوداء ما دامت زمانا عائشة، وعمل المنبر غير مختفي، وحج عتاب بأهل الموقف، ثم تبوك قد غزوا في التاسعة، وهد مسجد الضرار رافعة، وحج بالناس أبو بكر، وثم تلا براءة علي وحتم، ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عالم ذا بأمر فعلا، وجاءت الوفود فيها تترى، هذا ومن نساء ألا شهرا، ثم النجاشي نعى وصلى عليه من طيبات نال الفضل، ومات إبراهيم في العام الأخير، والبجلي أسلام واسمه جري، وحج حجات الوداع قارنا، ووقف الجمعة فيها آمنا، وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، وموت ريحانات بعد عوده، والتسع عشنا مدة من بعده، ويوم الاثنين قضى يقينا، إذ كمل الثلاث والستين، والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمريض خمس شهر وقيل بل ثلث وخمس فدر وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حالي أشرف البرية صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا صلى عليه الله ربي وعلى أصحابه وآله ومن تلا